مش هو ده النص. قول النص بس بقى علينا. انا فاجئك بقى دلوقتي ان احنا مش الجمهور. انا لسه شكرا للمبدعين الجمال جدا، احمد سمير سعد، مصطفى السيد سمير، غادة خليفة، محمد مجدي او هرمس. استمتعنا بنصوصكم ويعني احنا يعني متشكرين لدار العين والجمهور والله يعني صبروا عليه. ونلتقي باذن الله في امسيه قادمه. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا يا جماعه انكم استحملتوا كل اللي شكرا لهرم على الصوره. الحمد لله يحدث الان. يحدث الان. يا ايه يا عامله كده؟ غدا هيمان عارف حتى انا عشان انا في لايكات وفي كومنتات نريد ان نقل لكم يعني لو حد يحب يهديني حاجه بسعيد طبعا. يعني الاربع ايه ده بتكلم عن اشكرك. لا بدون يعني مش مجامله ابدا. نقاش فانت